جوادي، فم الحقيقة انه الضعف بخرج من جواتك. اجلس من الليلة الا جمعة، بس جمعة لا يمكن يأتيك ابدا وهم ابدا. اذا جلس جلوس صادق بعد الصحبة حقه وقال جلس كيف تجلس بين ايدينا كذابين؟ كونوا بين ايدينا اولياء بروحوا على محلات في الشياطين. يا دول ما نعتبر نحن ولا بنعرف هذول ابدا ولا وفي ناس ما تشوفونا بالسنة مرة، وإن في بيوتهم في بلدهم نحبهم ونخدمهم ونعتز بخدمتهم لأنهم صادقون. وهكذا أولاد صوت أسد أسد منين بخرج غير من الشخصية؟ عمرك تسمع في شخصية بعد بتقدر؟ ما يمكن تشرب هذا ما يمكن، تخوف هذا ممكن، تغتاب بتم ما يمكن، لا يمكن أبدا. بس في واحد متصل بالصفات نفهم ضعيف الشخصية، وضعيف الشخصية هذا بده تداعي، بده عملية، بده حد جوال، بده عملية. بعد ما هو بده عملية حتى نتروم منه العرضيات اللي عرضت على الأصل. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو يصل، ما في أسهل من إجابتهم، لأن لا أصل لهم. ما يوجد حدا كافر، بدك الكافر بين إيدين الصادة ولا آمن، بدك الكذاب بين الصادة ولا صدى، بدك الكذا المفسد كذا ولا رضى. إلى ليش؟ رجوع إلى أصله. بس أهل الله بيرفع العارض اللي عرض اللي نزل بيرفعه بهمتهم مو بكلامهم، بهمتهم. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هل للولي علامة؟ قال نعم. قالوا ما علامته يا رسول الله؟ قال إذا رؤيا ذكر الله. إذا في مبارك حال حقيقة هذا صحيح، اللهم صحيح. يصبح الأغرب من هيك لما بيجي على الولي يعتقد الولي، الولي الحق ببعثه علوم ومعارف ما كانت عنده قبل بكرمال لهذا الشخص المعتقد فيه ولا يفيد. هذا أمر موجود دائما، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يظهر فيها. نحن العلم ما عندنا، هو بعلمنا وكاشف ما عندنا، هو كاشفنا كل شيء من عنده. نحن ما عندنا شيء ابدا، نحن اصلنا الضعف والفقر والعجز والذل والجهل وما شابه ذلك. اما هذوليك عرضيات علمنا، بعلمنا ايش جواتك، ايش بيت جاي اي من عنده مو من عندنا. وجوابي ما يعلمنا ما ذلك شيء ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوة بني المطلق ورجع وتكلم أحد ضلت في الليل ناقته صلى الله عليه وسلم، قال بعض المنافقين قال كيف محمد يخبركم بأمر السماء ويعلم بأمر السماء وما بيعرف ناقته وين ضلت؟ إجا سيدنا جبريل أخبروا كلام المنافق وأخبروا ناقته وين ضلت. بعد جاب الناقة، لكن نبشركم المنافق أسلم وحسن إسلامه والحمد لله رب العالمين، لأنه أجتوا هاي عبرة ورجعوا إلى آخره. فهذا يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له أنا لا أعلم. إن علمني الله علمت، قال له لا أعلم، كله من عند الله. بعلمنا نعلم كل شيء، ما بعلمنا ما بنعلم كل شيء. وهذا التعليم التعريف ما دائمي لحظات حالات. في بعض أوقات والله اللي علم ننسى، اللي حضانين بدماغنا ننسى، يكون في سعي لا شك سعي أو أكثر. هذا علامة. كان سؤل أحد الكبار أحد الأغوات إنه هل المنافق علامة؟ قال نعم، أو الكافر أو ما شابه ذلك أو الشعي؟ قال نعم. قال إذا كان العارف يتحدث ويتكلم ويفيد ثم سكت أعرف أن في الجمع دخل مؤيد شعي لا تستوى عليه. بقى واحد اثنين ثلاثة أعلى كل واحد بسر. كان يحكي الشيخ عبد العزيز الدبار رضي الله عنه، كان له تلميذ هذا ابن المبارك. هذا ابن المبارك كان من العلماء الكبار المطلعين وعالم وعامل. كان له رفيق قبل ما يشوف عبد الغني عبد العزيز الدبار، كان يطالعه اياه كتب الكبار. يوم من الايام اجى سيدنا عبد العزيز، سمع في عبد العزيز وهذا ابن المبارك سمعت عليه، إذا سألوا آية قرآني أجابوا. الشيخ لما شافه صادق قال له اسألني ايش بتريد؟ صار ايش بسأله يجيبه، ايش بسأله يجيبه؟ ها هذا اعتقاد جازم ابن سعيد يبو. يوم من الايام رفيقه هذاك شافه بالطريق قال له يا احمد اذا كان غيره يعني وين علمك؟ وين عقش الكلام الفاسد؟ هذا بيشبه كلام اللي بيقول فلان فيلسوف بحب الرسول صلى الله عليه وسلم او فلان كافر بحب الرسول جد بعيد مكان تماما. قال له يا احمد فموش بدي احققها. قال له يا احمد وين علمك؟ وين عقلك الكبير؟ وين؟ تبعت لي رجل امي ايش اقول له يا احمد؟ قال له لو تشتغل خمس دقائق بس. قال ايش معك عيد احمد المبارك؟ لا تقعد بس اجي لعند شيخه بده يصير تحكي فيك وما تقعد. هلا تندد عليه حتى ما بقى يجي عدي من الطريق المجدودة ده. يوم من الايام كمان احمد وين علمك وين علمك؟ قال له ارجوك ايه خمس دقائق يعطيني بس خلي اجيك مع الشيخ اذا ما عجبك ارجع وندد عليه. بقى اسمع تقعد احمد مبارك مع الثقل انت هذا الجاهل امي هو لكن والله بحر محمدي يسأل محمد صلى الله عليه وسلم بالأشياء اللي ما يعرفها. هذا لما إجا الشيخ قاعد عمال يتكلم بالمعارف إلهية ودخل صاحبنا سكت الشيخ ارقد أحمد مبارك يا الله الشيخ ليش سكت؟ نص ساعة والشيخ ساكت أبدا. هذاك زاد نعوذ بالله انتقاده في الشيخ وش أحمد راح الشيخ قال له مالك يا احمد يزعل يكون سكت؟ قال له يمين بالله قال له صرت لك حجر لا اعرف شيئا حتى اللي بعرفه نسيته من كونه شقي. وقال له خذ علامه هذه اذا شفت اهل الله يتكلمون بنفس الاشياء اعتقد ما فيهم شيء ابدا. واذا كان يتكلم ودخل شخص سكت الشيخ افهم انه هذا شقي قطعا وهذا طعن. تعالوا المصيبة بعد يكون مهم كبير طويل عريض كمالي وحجي وعشرين حجة وعشرين حجة وبارك دارك وحيانا ليش التفوس على كتفه ماشي اي المصيبة كمالي. بس شفت واحد عم بتكلم افهموا المجلس كله سعداء قطعا هذا امر صحيح. واذا شفتوا الشيخ ما تكلم او سكت او الاغرب من هيك اذا سئل ما بيجيب ولا اعلم يعني كان حصل المخالف سألوه صلى الله عليه وسلم قال لا أعلم نعلم من اللي علمت وإلا لا أعلم عظم فارس أقول سألوني ما تأثم ما دمت في موقفي هذا كشف له وكلهم سعداء لا شك. لا تعتقد يتكلم بمجلس الشعي أبدا أبدا حتى قد يكون كافر وما هو شعي لأنه حينما يسمع كلام بأمن. أما هداك عم بلتقط هذا عم بتكلم بالله وذاك عم بتقعد منين جاب ايش دليله؟ وين الحديث؟ وين سلتك؟ ايش معرفه القران انت؟ اذا اهل الله معرفوا القران فاصلا اهل القران هم اهل الله وخاصته. لانه شيء خوش بين بنات واحد نور واحد اذا طلعت لقلبهم ما بيجي لا دنيا ولا اخره. هذول الذين يفهموا القران يعرفوا القران ويتم لما يسمعوا الايه القران كانه كان في زمن صلى الله عليه وسلم لما انزل الايه كان موجود. هكذا نورهم حقيقي. بعد احمد المبارك لما شاف هيك يا كان الشيخ ما بقى يروح يعدي مدينه الجهه ابدا ابدا ابدا. والشيخ احمد المبارك يسال عبد العزيز كل سؤال اكبر من اخوه. ما يوم من الايام سأله لا جابه ابدا. الا في بعض النواحي يقول له بعد ساعه وبعد يوم او كذا سأسأل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم او كذا سيسال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجيبه عن في بعض حقائق تحقيقات وهكذا. هذول يا اخي بقى اهل السعاده على مثل اغرب من هيك قد يكون ما بصلي شلون هيك لكن قلب المؤمن منه ايمان بجلسه واحده ولا امن واسلم وتاب وناب. هذول بمجرد ما بقى نظرنا عليهم بيجي معلوم من عندهم بمدينا بعلوم جمه واخر قد يكون كبشة زمان اجى عندي طبيب قال له الماني قلت له عندي قلت له عادي للشيء الماني على كتفك ولكن الزلمه بقى يخرب بيت سنتك عادي رجع هذا على الماني. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عنه لما راى ما راى من ايات الله العظام قال ما زاغ البصر وما طغى. اللي القلب اذا كان مع القديم انت الحادث من اسم القديم ما زاغ البصر وما طغى مع الكل لقد راى من ايات ربك الكبرى. لكن كلها لا شيء بالنسبه لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الانسان لما بيكون عنده منور مهذب بفهم تماما، اما اذا كان مصحمر حباب دنيا خسران زعلان بقى قال والله ما بفهمش عم طبش. كان شيخ في حماه اجى لعنده احد المغاربه العارفين بالله اسمه الشيخ علوان، والشيخ علوان مشهور في علمه وفي عمله وفي تلاوته للقرآن كثيرا. مجرد ما وقف عنده قال الشيخ علوان، قال نعم، قال أتريد تعرف الرحمن؟ قال نعم مولاي، قال أتسمع بكلمة؟ قال نعم مولاي، كلامك كله على الرأس ثم العين. قال له أول ما بأمرك تترك القرآن، ترك القرآن، لا تعمل شيء لا تعمل شيء، اعمل لا تعمل كذا. يوم من الايام قاعد عنده بالغرفة، ما شاء الله، قال له يا شيخ علوان؟ قال له نعم، قال له انزل اقرا الدرس لكن من الراس، لا من الكراسة طالع تقرا. قال له على الراس الملعين، ما في غير كلمة على الراس الملعين، اي ما غير من، لكن هذا رأي لطيف، هذا عمره ما بيعرفه، شو بده يتكلم كلام ما بيعرفه، ما فهمانه. دخل ايه سيدي من الله انت تسمى بالرحمن؟ قال فتح عليه الرحمن، فتح ما شاء الله. الشيخ وين قاعد؟ في غرفته، غرفة الشيخ. خلص هذا الدرس واجا قال يا شيخ علوان؟ قال له نعم. قال له اقرا القران؟ والله ما منعتك عن قراءة القران، بل منعتك عن لقلقة اللسان، صدق ورب الكعبة. انتم بتعرفوا الحالة لما تكونوا زعلانين تقرا القران، لما تكونوا غضبانين تقرا القران، لابكون خسرانين، لابكون مالكم اسلكم، او حيتي معكم كلام، اتخيل، اكتبوا القرآن، لا، القرآن بالحقيقة خلق الإنسان، مو خلق محمد صلى الله عليه وسلم، خلق الإنسان الكامل، لما يتكلم يقرأ القرآن عم بيتكلم عن حقيقته، من هذا الصافي، أما إذا كان ما هو صافي، ما بفهم، بقول لك قريت القرآن ألف مرة، وهالآية العادة اليوم سمت غير فهم ومع الصفاء يكون عارف بالله شافه نزل إليه يا يبدكم في لا يمكن يبدكم عارف أي أعلى ما يكون إذا كان شافه عارف وهو اعتقد أنه عارف هكذا بصير معه بالفهم بالكلام بصير معه هكذا بينا لكم كان امرأة بنت في أوروبا أبوها الملك وأبوها كافر والبلد كله كفار يوم من الايام هي محل الحشي كانه عارف محدي نظر للبنت وقع الايمان في قلبها لما وقع الايمان في قلبها اجى النور صارت تدرك الكفر وظلمات الكفر وسقطات الكفر لا لا لا لا لا شرب اجت له ابوها تبيت ما تعرف وقعت من الفراش ابوها الملك صار يبعث يجيب اطباء كنت احسه هون كانه على الحجر ما فهمانيش الطبخه بعد الملك قال الطبيب اللي بده يقول اطب بنتي وما طيبه بدي اقطع راسه هذا واحد من بلاد سوريا او غير سوريا الحق سبحانه وتعالى القرب اذهب الى البلد الفلاني وبس قال في بعض اوقات هكذا يامر في بعض اوقات يبين راح هذا لاوروبا وصل لهذيك البلد هذول اهل الله بياخذوا عن اولاد الصغار 7 سنين و8 و6 عم بحكي حكاية ما بعرف غالبا ما بكون بعرف بياخدها وقال له بده بيجي قال له واحد من عمه عمه قال له نعم قال له وين رمضان قال له ليش ابني قال ايه مالك خبر بنت الملك مرضانة والملك عم بيجيب الحكماء ما عم طيبوها والملك قسم يمين اللي بده يداوي له بنته ما بده طيبه بده يقطع راسه فهم فهمناك قال له ايه ولدي ايه اخذ دفتره ودخل عند الملك قال له أنا طبيب لبنتك قال له في أطراف قال له نعم عندي خبر قال له لكن تنزلني أدخل عليها وحدي قبل قال له ما هو كذلك هذيك نايمة بالفرشة من دخل الباب قامت مثل برق الخاطف قالت وينك يا هلا وينك يا مؤمن يا مسلم وينكم يا أهل النور أنت في النور ونحن خليتونا بالظلام وصارت تبكي وتتكلم هالكلام وتبكي قال له ايش بتريدي؟ قالت له تاخذني على بلدك بلاد اسلام. قال له وين اخذك ابوك الملك؟ هاتوا من إجابات. قال له صدقتي. امشي مشي قدام ولا حدا حكى لا حدا قال الى ان جاب البلاد وادي واقع اليه من قيمه مو اليوم ومرحل اي موجوده دائما موجوده نظره من نظرات العارف اذا كان ذاك الله في تبلو السعاده يمكن ان يكون كافر مو كافر فاجئ قطع طريق الم يعلم الذين امنوا ان تخشع قلوبهم شو قال بلى انا وعم بقطع الطريق ترك القطع الى اخره وهذا دائما هو موجود لكن جرت عادة الله ما صار مع واحد ضعيف الا مع اوياء شخصية ما رأيت عني واحد ضعيف شخصية ابدا قد اكون كافر لك عندي شخصية قد اكون فاشل عندي شخصية قد اكون قطع الطريق لك عندي شخصية هذا كله هذا صحيح لكن عندي شخصية بشخصيته لذلك وهذا باقي الى يوم القيامة بقى لازم تتحضر ولادي مو تخبلوا راحوا ولا اكثر الناس وين وين والله ما لقص ولا واحد ولكن الان الله نحكي عليهم هذول الله يجزيهم عنه الخير اهل الله ما بعرض الظاهر الناس صار عندهم الالحاد قبل كان مؤمنين هلا الالحاد بكذبوهم لكن مين بعرفهم الصادق بيجوا عليك هن بدروا باب هن بقعدوا معك هن بعرضوا نفسهم عليك لانه هن عبارة عن خدام بس يشهدون انفسهم عبارة عن خدام وبدي بده مصاري تعطيني مصاري تأكاشف لك لانه انتو عندكم الولي الكاشف هذا هو الولي الما كاشف ما مشيكم شغلكم ما بتكون هالولاية هذا الولي لا نحن نقول المكاشف قد يكون كافر قد يكون مشرك قد يكون عباد الوثن عباد النار كان مرة في مصر رجل مسيحي وكان من اهل الرياضة كان احد العلماء العاملين بلغ ان فلان الناس تعتقد في ولي في مين في النصراني انه ولي انت قال لك هذا العالم قال لك والله عندي سكينة بروا بس انه بذبح وبخلص الناس منه راح كم السكينة وطرق الباب عليه وقال لهم جوا عالم المسلمين روح ارفع السكين كشفوا راح رفع السكين رجع طلع الباب قال بما نلت ذلك قال بمخالفتي لنفسي قال اسلم قال اطلق طريق قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله قال كيف اسلم قال عرفت الاسلام على نفسي فابت فخالفتها بعد صار من الاكابر موجودين ولادي هلا بالطريق بتشوفوهم انتوا نايمين بتشوفوهم بالرؤية او باللقظة او ما شبه ذلك موجودين ما نقص عددهم ولا واحد ابدا هذول موجودين هم حاملين على الاسلام هم حاملين الكمالات على الاطلاق بتشوفوا قد تكون تشوفوا فقير او غني او تاجر او زعيم فبتصوروا ها خصوصا سيدنا الخبر سيدنا الياس هؤلاء طيبين سيدنا الخبر على السامع الآن موجود على البحر على المياه دائما موجود أهل الله بيجتمعوا غالبا هناك وقد يكون اجتمعوا هنا وسيدنا الياس هذا بيجتمعوا فيه في البر هذا حامل بر وهذاك حامل بحر بدي عليك بصورة بده يشتري لكن ما بتجيبها خذوها علامة ما بتجيب ولا بيخون ولا بيغش ولا بيستهزئ ولا بعمل لكن الحالة الصورة بتصير غيرها في تغير ولا بحلق لحيته ما بيمكن يترك سنه ابدا بقى اللي بحلق لحيته ومشكله قال هو محمد صلى الله عليه وسلم لا ما بحلق بيجيك بلحيه لكن بيجيك اشكال بصوره يا سيدي اجير بصوره امير بصوره حداد بصورتك الحد سنه وما بكذب وما بخون وما بغش وما بترك واذا شفت يوم واحد تركته كذاب خذوا عني كذاب الاشر موجودين والله اني ارحم من الناس حقيقة اني عندهم رحمة خالصة بدهم اياك بدهم انت انت ما بتعرف انت بدك غرضك هن بدهم انت وانت بدك غرضك منهم اصلا هيك ما في لا اولادي كل شيء باقي على ما هو عليه ايمت بتشوفوهم اذا اتطهر قلبكم اذا تزكت نفسكم هذا المهمنا يعني ما بدنا المكاشفة لا بهمنا تزكية النفس بس النفس تزكيت اجي على الطهارة لا يمسه الا المطهرون. بيشهد كل شيء. لا تجي على الدرس مشان تسمعوا بس، مشان تعملوا. انا عم بوصيكم، بوصيكم لا تقول انا صغير. ما في صغير عند الله، هذا خلق الله. فاروني ماذا خلق الذين من دونه. الصغير بظهره الله، لا الصغير يكون اعماله صغيره والكبير يكون اعماله كبيره. اي متوجه الى الله، اي معتمد على الله سبحانه وتعالى. كل هذا موجود. انت جاي اول امر جاي تسمع، لكن الان دخل لقلبك شيء من الايمان. ابشر، ابشر بالخير. ما بتسمع الصباح الا تكون من كذا وكذا. ابشر بالخير، ان ربك فعال لما يريد. ما في الله اذا راسي احد قدامه قل له ايه او لا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقون كانوا يقولوا عنه اذن. الرسول صلى الله عليه وسلم عادته بسمع. مين من حكى؟ عبد الله بن مسعود بحكي كلام جميل بسمع وبلاقيه جميل، وبحكي الاخر بسمع وبالآخر قالوا اذن. الله رب قال اذنه خير. فهمت ولادي؟ دائما كنت تسعوا موجودين، لكن اياكم تستظهروا احد على وجه الارض. والله ما في صغير الا نفسه. كان احد المريدين قال له لشيخه، يا شيخي والشيخ كان يشوف فيه الخير، يا شيخي بدي السر. قال له ابني اسمع، ما بلغت المكان المرادي. قال له سيدي انا والله صاير منيح. قال له الان بدك تروح على واحد تبوس ايد واحد واحد على وجه الارض. هذا فكر قبل استغنى عن الحلال بيت المي، يعني ما كان قبل سربات مرابات يعملوا جور جور. اليهود كان يلبسوا، انا شفت اشوفهم يلبسوا هيك شو اسمه هذا من قنب، شو هالقنب، وينزلوا تحت وصاروا يشعروها ويكبوها. لحقناها نحن، في ناس هون لحقوها كثيرين. قال لك انا والله ما في علم هذا، هم يهودي وهم هالشغله ما في ادنى منا. دور وين ما وين، قال والله في الزيدة بيت الفلاني. اجا ايه سيدي من اللي انت شافن عمال يشتغلوا وطالع عيناء وين بالك. قال له خواجة، قال له اعطينا ابو سيدك. قال له ليش ما لقيت اقل مني بكل العالم؟ ربو سيد حالك. بقى هذه لا تفهموها ولاية من اليهودي، لا شيخه تلبس اليهودي، شيخه بتلبس قضي صوت مرأة. بيجيك بصورة مش متري وين بدك توجه، بيجيك بصورة. هذا إذا كان فيك عناية، ما بيجيك الواحد، لا إذا كان فيك عناية بيجيك ايش بتوجه لوين تشغل قدامك. ما تعرفوا شيخة تخمن امرأة. كان واحد بحكي عن نفسه، قال يوم من الأيام هو بمحل وقال لامرأة من أجمل النساء، قالت يا فلان بريد نقعد أنا وياك. هذا صادق من أهل العناية، شو بده يسوي؟ خربط دخل بين الناس وخربط ودخل وطلع غير جهه. قال له خلص منه، ما شاف الا شاف الا قدامه اربع خمس مرات يعمل هالعمل وين ما ينهزم يلاقيه قدامه. فهذا حكى له شيخه، شيخه قال له لا لا لقيناك صادق، الان عرفناك انك صادق، انت اهلي ذلك. لانه ينهزم، ما يقر، ما يعترف، ينهزم منها. وقال له سير الشيخ عم يصير الشيخ بصير كل شيء بصير. وهذا اليهودي الشيخ ثبت فيه سيد من الله انت، قال له ما رأيت اقل مني في العام، روح بوس ايد نفسك. والشيخ ظنوا انه هذا التلميذ بوس ايد نفسه، لا ما فهمان الطبخة، غير انه ما في اقل من يهودي وبيشتغل في محل الثقافة. لا ولادي لا تستصغروا احد في الوجود، قد يكون اللي عم تستصغروه مرتبته عالية عند الله وهو قلبه بارد، رحمته سارية، عنده سعة. ما بنتقل منك تضحك عليه بتستأذن فيه تعمل فيه هو بضحك. هذا من علاماته، من علاماته. ما بقب ما بي لا ابدا، معه اخلاق عالية. وهكذا وهدول موجودين ولادي. كون بيجيك صورة بريمة حطاطة، بيجيك صورة طربوش، بيجيك بصورة اخر صورة في القرعة تمام، يكون الحال اللي انت فيه. بيجيك بصورة امرأة، جوك صور التاجر، لأن روحه بتتلبس، يعني روحه بتتجسد. الجسم غير الجسد، الجسد إذا ربنا نحرفكم من هو في المنامات ما بيشوف واحد راح وده المجسد المرأة لما بتقفوا قدامه مجسوم متحكيتها بجواه، هذا اسمه تجسد مو جسم. الجسم ما بصير اثنين، ولكن الروح تتجسد اثنين وخمسة وعشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم بتجسد على عدد الخلايق، في خلايق هذه الروح العالية الكبيرة جدا جدا، وهناك الأولياء من يتجسد بعشرة، يتجسد بمية، بخمسين، بثلاثة، بسبعة. هذا حبيب البان مشهور كان عندنا بحلب، كان من الأبدال، وكان ما يشوفه يصلي. يوم الأيام رفعوا عليه دعوة، رفعوا عليه دعوة عند الحاكم عند القاضي. بعد جابوا القاضي، جابوا ابن سبعة، قال له أنا اللي كان يصلي يحكم عليه. موجودين، لكن في ناس بدعوها كذابين. انا علمهم في حلب كذابين، هدول بلاطين، هدول لحقين المصاري، هدول بدهم مصاري، هدول تحط لحيه وقيم اللحيه، هدول شو بدهم تسوي؟ هدول لا تعتقدوا فيهم، ديروا بالكم. عم نحكيكم على الصادقين مو على الكذابين. المدعيين كثير كثير كثير كثير من المدعين، ما بنحد من كثرتهم. نحن عم نحكي على الصادقين. نعم الصادقين يتجسدون، نعم يتجسدون. اذا واحد اخبرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع في جسده تجسد، مو في الجسم، في تجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجسد ويجلس وما بتشوفوه، بيركين في المحل وهو عم بحكي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتكلم وبسأله وعم بحكي معكم وعم بحكي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بآن واحد انتو خبر ما فيه. هذا كرسول متجسد وراه متجسد. اللهم صحيح، اللهم موجودين هدول، الحمد لله رب العالمين. اياكم تمكوا الا اللي تشوفوا حبان مصاري لا تؤمنوا به ابدا. هذا اسمه عند الرسول كلب. قال الدنيا جيفة طلابها كلاب، بس شفت واحد حباب دنيا هذا لا تؤمنوا به ابدا ابدا ابدا، لانه سنبقوه حب الدنيا رأس كل خطيئة. من بحب الدنيا؟ ولكن من الدنيا البحر. قال كل من تلقاه يشكو داره، ليت شعري هذه الدنيا لمن يعزل لمن أعرض عنها. قال يا دنيا، قال الله تعالى يا دنيا اخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك. هذه موجودة، حباب الدنيا تعبان لما بيفكر انه المصراف بده يكون منه بمرض، لما بيفكر بده يخسر بمرض. لا اهل الله لا، قلبه ما ملع في المصاري لا بكثره ولا بقلته، قلبه ملع بحبيبه من اعظم صلى الله عليه وسلم، دائما مع الحضره المحمديه. هذول اذا يوم من الايام حبوا الدنيا او حبوا كذا او حبوا شيء لا يشهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حزين، بده قلب عزيز، ما بده قلب يكون كذاب مدعي حباب دنيا. لا عند الدنيا لا قامت ولا قعدت ابدا. وهذه انا ببشر اللي بيشوف الرجال، والله ببشره، لانه كنا نسمع صلى الله عليه وسلم يعني يعطي ما عنده، بعد لما ياتيه يقول استدن علي. كنا نسمع هذه غيب، والغيب مرتبه ايمانيه، وكل غيب بدخل فيها الشيطان، كل غيب بدخل فيها الشيطان، إلا الشهود ما بدخل فيها الشيطان. فإذا الله من علينا رأينا ذاك الشخص الذي هو قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سدن علي ويعطي، اللهم اللهم بده بشارة عظيمة، والله بشارة. وما بيشوف الشخص إلا السعيد، السعيد ما بيشوفه أبدا، لا السعيد يذمه، السعيد يذمه. صارت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استدن علي. سيدنا عمر رضي الله عنه كان جديد في الاسلام وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما الله كلفك بذلك؟ قال اعلم ذلك. قال اعط بلالا ولا تخش من ذي الحرث اقلالا. بعد فقال سيدنا عمر ايش بدك جاي تحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان الرسول عم بحلمك بجودك، اما بجودك ايمان، بجودك عين، بجودك اول امره. ها بعد لا حاشا سيدنا عمر بعد رجع، لكن اول امره الرسول بيروح يستدل فيعطي لزيد او لعمر، يعلم ان زيد وعمر ما حدا بيعطيهم، وهو بيعطوه وهو بيعلم ما بياخذ الا بنيه الوفاء. وهؤلاء في المية مية ما بيموتوا الا الله يجي دينهم، لا يمكن ابدا. لانه عم بيستدينوا على الله وعلى انفسهم. لم اقول استدين علي، عم بريد هو عبد الله والحق سبحانه وتعالى يعطيه. بحكان الشيخ اسحاق بتعرفوه الكيادي، كان ابوه الله يرحمه الشيخ حسن، كنت انا والشيخ الله يرحمه ابو النصر راح يسلم، انا كنت معه ولد. عم بحكي لنا الشيخ اسحاق رحمه الله عليه على والده، قال لما توفى عليه 70,000 قرش كانوا قرش نصر يراد، وهي 70,000 قرش هي شيخ اكيد. قال لي عم بحكي للشيخ، قال له سنة اللي توفى اجانا زيتون ب70,000 وفاة العلي. ليش؟ تبين كان يستدين لله، مو لأكله من شربه لله، لا أكله شربه عادي، لكن عم بيشوف